يتعطف عليه؟ لا لك على اللفظ. على اللفظ يا اللفظ المحل. نعم. ولك على المحل. ما فيش نية تكرر. نعم. لأن لا حسن إذا ما يستمع معه. نعم نعم. وجاء في القرآن والطير والطير. يا جبال أولي معهم والطير والطير. نعم. ابن مالك قال لك ورفع النون تقع. لا تقدر تنقضها لأنك عشان أنك ما فهمت هذا. ابن مالك قال لك عطونا تقى الذي استثناه الذي ما فيه ألف. يقولون هم يقول العطف على نية. لا أخي قول لي اللي أقول لك لا تقولوا لك. العطف لا على نية تكرار العامل. على نية تكرار العامل ولكن أنا ما. أنا جاء العطف وما اضطر العامل. لا يصح دخول العامل عليه. هذا لا يكون فيه ألف. وأما إذا كان فيه الولي وحرف النداء لا يجتمع عنه. والناظر استثناء خلاص وقال لما أنا أتوقع ما بيحتاج. يا زيد والضحاك والضحاك. يا زيد والحارس والحارس. وأما ما سواه إذا قلت يا زيد وعمرو ما فيه إلا ولد واحد. انتبه يا ما تشوف إلا زي ما ولو اقتلعت إلى السماء. ما تشوف إلا زي ما تشوف. اللي قال لك أنا ذلك ما يفهم من القواعد العربية ولا شيء. شوف الكتاب حقك لا تشوف إلا زي ما قلت. هذا معنى ابن بلال وإياكم مكتوب المنوثق ففيه وجهان ورفعان بخلاف إذا لم يكن فيه ألف ما فيها وجهان ما فيه إلا وجه واحد إذا كان مفرد غير مفرد. وإذا كان مضاف يا شيخ هذا خرج خلاص ما واجب نصبه. يعني إذا قلنا يا زيد وغلام وغلام زيد وغلام وغلام وغلام نعم غلام ما يصح. نعم جزاك الله خير. طيب هي جزاك الله إن تبع جدا من المضافات الذين هنا يا أخي هذا الباب هذا الباب أقول لك مهمة زي ما قلت لك أيمشي. أيها مصحوبة البعض صفة يلزم بالرفع لأداد المعرفة أيها الذي ورد التوكيد يا شيخ إذا كان مضاف ما فيه إلا النصب ما فيه إلا زيه زي الطوابع الثاني أي تابع كان للمنادى يعني كان مضافا إلا الذي فيه أجل ليس الكريم الأبي لأنه هناك ومقلوب دينية الانفصال. نعم ما سوى ذلك كلها نصر لازم نصبه على نمسك. وأيها هذا أيها الذي وارد وصف أي في سوى هذا يرد إذا المنادى إذا كان بأيه ما قرأ الشرح لسه ما درى ما قرأ أنا طيب قرأ يا دوق الدرس هذا دوق شوي لا دوي هذا دوي مرة قوي ما قلت لك ما مش كل واحد من الإنسان إذا يفهمونه نعطينا الله يغفر له ما جاء شوي نشرح الأبيات بعدين نقرأ الشيخ حافظنا أصلا تابعات الضم المضافة دون ألف نلزمه نصبا كاء زيد الدال الحيل أي إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام وجب نصبه نحو يا زيد صاحب عمرو وما سواه انصب وارفع واجعل كمستقل نسقا وبدلا أي ما سوى المضاف المذكور يجب رفعه ونصبه أي ما سوى المضاف المذكور يجوز رفعه ونصبه وهو المضاف المصاحب لأل والمفرد يا زيد الكريم الأبي يا زيد الكريم الأبي المضاف الذي فيه أل زي التوابع الثاني فتقول بنية الانفصال لأجل أيضا فتقول يا زيد الكريم الأبي برفع الكريم ونصبه ويا زيد الضريف برفع الضريف ونصبه وحكم عطف البيان والتوكيد حكم الصفة فتقول يا رجل زيد وزيدا بالرفع والنصب ويا تميم أجمعون وأجمعين وأما عطف النسق والبدل زيد ما تقوله إلا إذا جعلتها بدل وأما إذا جعلتها طوبة تقول زيد انتبه أما كرز إذا جعلتها بدل يا سعيد كرز وما تقول كرز إذا جعلتها بدل يا سعيد كرز تبدل ما تنوع ما تنوع إذا جعلته بدل. وأما إذا جعلته قبيا يجوز يجوز الكرز القرز لأن البدل علمية كمان عام انتبهوا يا إخوة لأن البدل قال قال لك ابن مالك وعطونتك وجعلك مستقيم لنزك وبدل اجعلك عطونتك كالمراد المستقيم لا المستقيم المراد اليمنى على الضم ذاك المفرد فلا مرة انتبهوا هذا البيت. وما أصف النسق والبدل ففي حكم المنادى المستقل لأنه على نية التكليف العامل أفهموا هذا المحل فيجب ضمه إذا كان مفردا يا رجل ضمه إذا كان مفردا ويا رجل وزيد لا يجب الضم لو قلت يا زيد وزيد لا يجوز كما يجب الضم مقدر هناك كما يجب الضم لو قلت يا زيد ويجب نصبه إن كان مضافا نحو يا زيد أبا عبد الله أبا عبد الله يا زيد أبا وأبا عبد الله ويا زيد وأبا عبد الله كما يجب نصبه لو قلت يا أبا عبد الله بجدت لكم هذا طيب لكن نصب عليكم الآن الفحر وإن يكن مصحوب ألمان سقا ففيه وجهان ورفع التقى واضح كيف يا شيخ الآن استكمل قلنا لابن مالك الطوال اللي قلت لي هنا إذا كان ما نمسك مصحوبا فما الحول هل يجوز فيه الوجهان ولا هل يجوز فيه الضم لأن عفو النسق أنا ليس قال لك إذا كان فيه ما يعني يجوز فيه الوجهان لأن الآن يرى حق المدى مانع حق المدى موجودة وهو أنا فلذلك ما لك إلا إيه يجوز فيها لك وزهار كما يجوز في النعب وكما يجوز طيب يا شيخ إذا قلنا أن العطف على نية تكرر العام كيف يصح دخول حرف النداء على ما فيه ال ولذلك لا ما فيها وزهار وجهان ما تقدم له عطف النداء إيش فقط الوجهان على ما هو منادى لا على ما إذا لك إذا لم يكن فيه أد هناك يبنى على الضم وصف سيرنا لا يعني تكن العام وما كان فيه أن إذا كان في أصول فيه أن نعم لا يجوز فيه الوجهان لأنه لا ينادى وهو معها أن أمس أي إنما يجب بناء المنسوق على الضم إذا كان مفردا معرفة بغير أل فإن كان بأل جاز فيه وجهان والنصف المختار عند الخليل وسبويه ومن تبعه من الرفع لذلك ابن مالك قال ورفع يلتقى ليش المختار ايش وجه التاسيه لان التابع قراءته حفص والطير اما قراءته غيرهم الطير بالنسب اذا جاز فيه الوجهان لانه لا ينادى وهو معه ال هذا ايش معنى لا ينادى وهو معه لا طيب هذا الذي الحادث الذي ما قال لك ممنوع وخطة في لا ال لا معنى كيف طيب هنا يا شيخ هو معروف انه لا ينادى يا جبالو يعني هذا التعليل لماذا قلنا هنا يا جبالو ذاكرة مقصودة اقول يعني نعم ايوه عشان كده نعم ايوه عشان نعم أقول زيد والغلام لا يجوز لا يجوز لا والغلام والغلام يجوز الوجهين على محل لا كيف على لا ينادى وهو والمحل يقولنا يا زيد والغلام الشيخ هو يقولنا ولهذا قال ورفع ينطق يختار فتقول يا زيد والغلام والغلامة هذا ما هو منادى ما هم منادى ما هم منادى لا ينادى وهو معه ولذلك يجوز فيها وجهان وما فيه ما فيه الا وجه واحد طيب والغلام هنا ايش العطف هذا؟ معطوف على زيد ولكن حركته حركة الاعراب وحركة زيد حركة البين واذا قلت والغلام على المحل طيب بس ما زيد هو منادى والمنادى ومن تبعه من رأمه لا تفعل وهو اختيار المصنف انت شوف هذا إذا شفت ما ي... ما ما ما يخالف ذلك فهناك ما المعطوف معطوف عليه نفسه خمسة خمسة وهو اختيار المصنف ولهذا قال ورفع ورفع ينتقى أي يختار فتقول يا زيد والغلام والغلام بالرفع والنصب ومنه قوله تعالى يا جبال أوّبي معه والطير طيرة برفع الطير ونصبه وأيها مصحوبة البعض صفة يلزم بالرفع لداد المعرفة، وأيها دا أيها الذي ورد وصوئيا بسوى هذا يرد. أنا انتبهوا الآن، نحن الآن حدثنا الكلام السابق هذا في المنادى إذا كان بغي الآن يدخل لك المنادى حكم إيش؟ منادى أجل. هل يجوز فيه لوجهان أم لا؟ تابع أي؟ أيون أي لا توصف في المنادى في اللسان العربي إلا بواحد من الثلاثة هذا، وأما وصفه بغير ذلك ممنوع. مرجو إما أن تكون وضع موصوفة باسم مصحوب بألف مثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الناس يا أيها الإنسان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا واحد. والثاني أو تكون موصوفة، يعني بالموصوف الموصول الذي فيه الذي والذي، مثل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين انزل عليه الذكر، أو باسم الإشارة مثل يا أيها هذا يا أيها هذا، هذا ووصف أي به سوى هذا الوصف، وصف أي به بغير الثلاثة هذا مردود على من قاله إلا في لفظ الجلالة. إيش بقيت إيش لفظ الجلالة يا الله؟ ما يجوز من أدم في أد يا أخي، نحن نقول لك صفة أي بهذا مو سعي نتكلم على أد. إيش بقيت شيخنا الرجل هذه إذا جعلناها صفة أليس يخالف القاعدة التي قالوها ونعت بمشتق كصعب وذرب شبه كذا ودي والمنتسب؟ بس نحن نتكلم على أي تكالة ليجي إيش وقت تبغى؟ الرجل كيف نعرف؟ ليش دخل الرجل صفة؟ ما فهمت هذا؟ وقال مصحوبة البعض صفة. لا يا أخي هذا عيون لا يكون لا تكون صفته إلا اسما مصحوبا بألف، أو لا تكون صفته إلا الموصول الذي فيه أن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين انزل عليه الذكر، أو اسم الإشارة. ليش دخل الرجل ولا دخل هذا الأشياء؟ ما تعرف يا أيها هذا ولا يا أيها يا أيها هذا يا أيها هذا أو يا أيها هذا. نحن نتكلم حول أي، ما نتكلم هذه عن الرجل حتى تقول أي واضح، هذه ما تحتاج إلى طيب هذا ليش بيان. إن كان واضح ليش تجيب الأشياء فارغ؟ هذا الرجل صفة، هو شيخ مصحوبة الرجل جامد، الرجل جامد هنا وهو هي لا ينعت إلا بمشتق، فكيف نقول الرجل؟ ليس ندخل الرجل نعت المنعوت هذا، نحن نقول إذا كان المنعوت أجل نتكلم مقيد خاص بأي فيجوز أن تنعت بجامد أو بمشتق، هذه نتكلم بأي أنه لا توصف إلا بواحد من الثلاثة هذا، وأما المنعوت غير ذلك. الله إلا أن يتم كتابه يا شيخ. يعني يجوز النعت المشتق والجامد هذا في لعله يعني هذا هنا يا شيخ انا اقول الرجل صفة لأي كيف يكون يعني بأي شيء يشتق؟ اذا قلنا يا ايها الرجل ممكن يقول يا ايها هذا بدل، فلذلك انا اقول لك بدل، هو يقول صفة صاحب الكتاب ما نقول صفة ما نقول صفة هو يقول صفة هو مالك يقول صفة هذا غير ابن مالك الاسمون قال لك هذا اذا كان جامدا قلت ما عطه بيان او بدل. ايوه اسمك يا ايها الانسان هذا بدل او عطه بيان. نعم لك المشتق صفه. نعم نعم نعم, نعم. لانه لا ينعت الا بالصفه او ما يؤول بالصفه. طيب اذا كان جامد نؤول بالمشتق لا اي عبد الله يا ايها المشتق يا ايها المنادى. نعم يا رجل هذا كلامي يا اخي ما في الا هذا افهم وهذا نعم ما تفهمون ليس جبل اسمون هذا هنا هنا الغامدي يا الغامدي الغامدي عندك اسمون اي هذا لعله خاص باي انا درست هذه الكتب مش درست هذا الكتاب اللي يقول لك على الرجل كيف يقول على الجامد هذا يعني ابن مالك قال لك من عتبي مستقيم الرجل ليس مستقيم الانسان ليس مستقيم كيف تنكر علي صالي اذا لا لا الشيخ ما انتبه في البدايه كان ينصن على المنادى بس ما اقول الرجل كيف يكون صفر انا اتكلم على المنادى على على على ايه على المنادى ايوه على ايوه تابع علي نعم نعم واما التفصيل هذا عندي هناك هذا نعم نعم المشكله كان ما عندك هذا كان عندي ما جلست نعم يا شيخ السنة القادمة تشتغل إن شاء الله. نعم استغني عنه يكفي ابن عقيدة شخص لا ما يكفي هذا فاضي عشان كذا ندرس الرسمين السنة القادمة بس يا شيخ كله يعني يعربه الصفة حتى هذا في البيت اللي بعده أيضا عرب الصفة كله يعربه الصفة في هذا الرجل وهذا الرجل أيضا كله إنسان جامد وين عرفه وين أيها مصطفى الله وسلم الندى وضعت يعني لعل يا شيخ قصده بالصفة يعني العموم مطلق الصفة بس كان يكون أيضاً أيضاً هذا الكلام قال ابن القيم وهو الظاهر وقيل إن كان مشتقا فهو نقل وإن كان جامدا فهو عطف بيان وهذا عطف بيان أو بدل حتى لا نحتاج إلى تأويل أنا أخبره إذا في قول يقول إنه كله قلت إحداه قل كان قل قل أنا ما أقول الكلام ما أقول الكلام إلا هذا بس ما أعرف الإنسان يعني القرآن هذا ولا الناس إلا بدل تابع إذا ابن مالك هنا هذه ملاحظة على ابن مالك أي روح لاحظ على ابن مالك أنا ما أقول هو اللي قال مصحوب قال بعض الصفة وابن عقيل تابعه ايوه هذا الكتب شوف راح بينهم انت تعتقد بشيخك باخذ الملاحظه شوف هذا شوف انت انتعب انا شفته قال لك وهذا احسن ها انا درست الاسمودي خطب سهل يا شيخ نعم واما انتم شفتوا درست الكافيه ودرست الكتب هذه انتم ما درستم مناسب ابن مالك استخاف الكافيه يا شيخ برضه يقول صفه ولا كذلك ولا نسيت لا أخي خليني نمشي كذلك الرسول والنبي يا شيخ جامد الإنسان جامد والرسول والنبي الرسول هذا صفة مستقيم من الخلق مسكين مصدر والنبي كمان إما النبي بالتشد إما من نبا ينبو أو من النبا وهو الخبر من أنباء نبا ينبو رد شيخ الاسلام ابن تيميه يا شيخ النبا ينبو ويشهد له قراءه ورش شيخ النبي أمسي. هذا رد، هذا ابدا ما يقدر يرده. ردوا يا شيخ ابدا ما يردوها قد ما يرد النبي. هو يا شيخ النبي وصله نبيون، ها على وزن فعيلون يا مسكين. لا رد القول من انه من النبوه. لا لا هذا رده إيه؟ بي... يعني سارده رده يا شيخ باللغه وبال وين اللغه وين اللغه هذا؟ انت ما فهمت هذا، انت بنفسك كيف المرفوع النبيين إذا قلنا فعيل بمعنى مفعول معناه هو المرفوع درجتهم الذي رفع الله درجتهم. يقول الشيخ هذا المعنى يتضمن إذا قلنا أنه من النبأ لأن أبدا أبدا من النبأ وهو الخبر يتضمن أبدا ما يتضمنه. يا مسكين أنت ما تعرف التصريف، أنت ما تعرف أن النبي هذا من نبيء هذا يا شيخ. من أخبره الله ليس فيه له نفع فيه يا شيخ، من أنباه الله يا أخي أبدا هذا ما يرفع من نبي ينبو إلا كلامك حتى بالعقيدة يا أخي. هذا هذا الكلام هو الذي مساء عليه العلماء الآن إلا موجود أنسى المرفوع درجتهم النبيين المرفوع درجتهم فعيل بمعنى مفعول هذا مفعول عليه ما قاله كمن يستطيع إنما هذا من عندك التدريب. لا يقرر واحد يرده انتبه هذا من النبوة وهي مفعول فعيل بمعنى مفعول. وأما نبي فعيل بمعنى فاعل المخبر عن الله المبلغ عنه. وما هو قال وهو قول ضعيف يعني ضعفه ما رده. أنا قلت لك ما يقدر ما تقدر أن ترد ولو اقترحت تقسم لأن لها أصل في اللغة العربية. أعرف التصريف بعدين تقدر. شيخ ويشهد له قول ورفعنا لك ذكرك أيها هذا أيها الذي ورد وصف أي بسوى هذا يرد مردود اللي وصف حتى في ماجستير حقته ولا حتى في ايه دكتورة الدكتورة حقته ولا يسطب عليه ان يطف اي ان يطف اي في النداد غير الثلاثة ولا يسطب عليه ولا اخرى يقال يا ايها الرجل ويا ايها هذا ويا ايها الذي فعل كذا فاي منادى مفرد مبني فأي منادى مفرد مبني على الضم وها زائد والرجل صفة لأي ويجب رفعه عند الجمهور لأنه هو المقصود بالنداء. لأنه هو المقصود بالنداء ولما كان تابع أي في النداء يلزم الرفع لأنه هو المقصود بالنداء. يا أيها الإنسان والإنسان ما غرك بربك الكريم الإنسان هذا هو المقصود بالنداء. وأما أي هذا وصلته للنداء ما فيه لأن حصل النداء ما يستمع معه طيب الرجل فوطي بأي وكذلك الرجل لا بقى هنا على وصف صفة زي ما قال نعم إيه؟ صفة زي ما قال إيه؟ صفة كيف إيه؟ نعت لأيوم نعم ولكن النعت هذا تبع لفظ أيوم لا يجوز فيه اتباع لأنه هو المقصود بالنداء. لا لكن هل هو مشتق ولا جامد؟ أيوة الرجل بدل حاجة لكن بدل من التوابع يقول صفة معناها خلي صفة هذا معناه تابع تابع هذا هو الذي يخمل يخمل الناس ويخمل التوصيل ويخمل عطف البيان ويخمل هذا ايش وخلتم انا بينت لكم هذا رسموني عندكم هنا. اذا ناخذ الصفة بعموم الصفة نعم. مثل عموم التابع يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك هذا صفة لأن الرسول هذا مستق من الخلق والنبي صفة نعم والنبي يا أيها النبي كمان يا الإنسان هذا العام شوف هذا الوزي كمان مؤول لأن هذا تابع أيضا مؤول يسمى فعل مؤول يا أيها الذي نزل عليه الذكر يا أيها المنزل عليه الذكر المفعول. انتبه يا كان تبغون ان تتبعوا القواعد العربية العربية القواعد للعرب ما هو للعجم. لو كنتم يعني تتبعون العرب ما تقبلون هذا الكلام. اذا كان ما فيه قال لي شيخ مضاف اضافة لفظية ما يصح فيها النصب فيها الرفع الكريم الأب. يا أيها الكريم الأب. لا لا هذا هذا غير. أنا أسأل عن هذا. لا في أي ما في إلا هذا. إلا تطبع ما في النصب. ليش يا شيخ؟ نعم ما في النصب وكذا. لأنه يجب أن تلزم برفع. يلزم رفعه. ما جاء في القرآن ولا في الحديث ولا في لسان العرب. في لسان العرب إلا وهو إيه؟ مرفوع. اللغة للعرب. ما هو لكم أنتم الآن. رفعنا يكون بدل انا ما تنظر يا شيخ يا ايها المؤمنون هنا يا ايها الرجل يا هذا الرجل هنا نعرف الرجل هذا بدل وعطف بيان جعلناه منصوبا ايش نعرفه وأجاز المازني نصبه قياسا على جواز نصب الضريف بقولك يا زيد الضريف بالرفع والنصب ما ترضى هذا القول يا شيخ أبدا ما أرضاه وما هو زيك كلام فاضي إنه المخالف قياسا يا شيخ أبدا وما سواه ارفع وما سواه ارفع وينصب هذا غير مضاف ما ولا توصف انتم الخلافات هذه اتبعتموه ما تعلم ما تتعلم تتعبون انسوا يعني العرب يحمدون نظروا للعرب نظروا الى القرآن الى كلامه ونظروا الى احاد ونظروا الى اشعار العرب ونظروا الى امثال العرب ونظروا الى ايه الى اقوالهم واستخرجوا منهم هذه القواعد ليحفظوا لغتهم عربيتهم واما الان هذا اللي يقولون جعل القواعد هذا الشيء وهذا الاهتمام به ولذلك يلحنون نتبعهم يعني في اتباع ونتبعهم في هذا يلحنون وما اتبعوا العرب الاول اول من هذا علي بن ابي طالب أول ما قال الكلام هو اللفظ المرسل المفيد يحفظ اللغة ألحوا هذا النحو يا أبي الأسود أبي الأسود هذا تابع ولا توصف أي إلا باسم جنس محلا بألك الرجل أو باسم إشارة نحو يا أيها هذا أقبل أو بموصول محلا بأل نحو يا أيها الذي فعل كذا يا أيها الفاعل كذا ضد نحو الموصول ولي أول بقية انتبهوا أمثال وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة هكذا هذه تقول إشارة مثل أي لأنه لا تابعه لا يجد به وصف لأنه هو المقصود ومن ذلك إذا فصدت هذا بالنية هو المقصود به ما فيها إلا نفسه يا هذا الرجل ما يصح وأما إذا لم تقتله بالنية يجوز فيها الرفع لأنه مثل النكر والمغرب يعني إيش معنى وصل لغيري وصل لندائه هذا مخلة أن تجعله كأي إذا يا هذا الرجل إذا جعلت تقول إشارة هذا مخلة إنما أردت قصدت بالنداء هذا الرجل هذا واسطة يعني ما واسطة وجعلت تقول إشارة هذا مخلة إلى ما شاء مثل إيه مثل أي لا يجوز فيه إلا الرفع وأما إذا قصدت تقول إشارة هذا بالنداء ها يجوز فيه الوجه يا هذا الرجل ويا هذا الرجل هذا معنى الكلام عرابة يا شيخ كيف يكون يا شيخ نكرة هذا نكرة لنكرة غير مقصودة هذا هو معرفة هذا هو معرفة كيف يكون لنكرة غير مقصودة ما هو نكرة غير مقصودة ما قال لك الكلام وتقيسه على النكرة غير مقصودة هذا الرجل هو لا ما هو عدم ولو كان معرفة هذا ما هو عدم لأنه قصد ما تقول يا هذا إلا لرجل قدامك معجب كيف النكرة غير مقصودة كيف مثل يا يا يا, يا رجل. الآن اسم الإشارة بقرينة الإشارة يا شيخ، كيف يكون لنكر غير مقصودة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا كالنكر قال كالنكر وإلا معرفة معرف قبل الدين، وأما يا رجل غير معرف إلا بالدين. يعني كان فيه نوع من الإبهام، فلما قلنا هذا عينت حددت الشخص. أنا عندي أقول في الإشارة مناسب مبني لأنه معرف نعم هكذا هو هذا نعم والرجل إيش عرابة تكون بدل أو عطف بيان إذا كنا على الضم بدل أو عطف بيان من اللفظ بدل أو عطف بيان من المبني وإذا كنا الرجل يكون بدل يكون بدل عطف بيان من المحل وأما إذا لم تجعله اسم الإشارة هذا موصلة للوجهان ما فيها يجوز لك وجهان النص برا في ماذا؟ النص برا في ماذا؟ في التابع ولا فيه؟ في التابع ولا فيه هو؟ في التابع هنا ما هو مبني على الضم يا هذا نعم مبني على الضم المقدم نعم منع من ظهورها شغال محارب حركة البناء الأصلية القديمة نعم ولذلك تقول يا هذا الرجل على اللفظ المقدم نعم وأما إذا أردت المحل وأما النص